إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 65 من آداب طالب العلم، وهو داخل في فصل المحاذير، يعني هذه الآداب الأخيرة كلها عبارة عن تحذيرات لطالب العلم من بعض الآفات وبعض الأخطاء حتى يجتنبها ويبتعد عنها. فموضوع هذا الأدب 65 هو نبذ الطائفية والحزبية التي يعقد الولاء والبراء عليه، يعني ألا ينقسم المسلمون إلى أحزاب وفرق وطوائف يضلل بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، مما يؤدي إلى التشتت والفرقة والضعف، كما حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تذهب قوتكم. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نعتصم جميعا بحبله سبحانه وتعالى وأن لا نتفرق وأن لا نختلف. بدأنا في الحديث عن هذا الموضوع في الدرس الماضي، ونواصل بإذن الله تعالى الكلام عن هذا الموضوع. توقفنا عند قول المؤلف حفظه الله تعالى: وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائفا طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، إلا من رحمه ربك فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فهنا يبين أن الحزبية يعني الانقسام إلى أحزاب وفرق والانتماء إلى أحد هذه الأحزاب التي تفرق المسلمون إليها وانقسموا إليها، ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف. يعني هناك حزب واحد كان عليه المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن صحابته، فهذا هو الحزب الوحيد الذي ينبغي أن نكون جميعا فيه، وما عداه فهو من الأحزاب المستحدثة. فالحزب الصحيح هو حزب الله تعالى الذي مدحه الله تعالى في كتابه الكريم وقال: ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب بمعنى الفرقة يعني أو الطائفة أو المجموعة. الحزب الذي حثنا الله تعالى أن ننتمي جميعا إليه هو الحزب الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهو حزب الله تعالى. ليس المقصود الادعاء، يعني من ادعى أنه حزب الله وتسمى بهذا الاسم في هذا الزمان، فهذه دعوة يعني عارية عن الحقيقة ولا حقيقة لها، ولكن المقصود حزب الله الحقيقي الذي هو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة قال إيه؟ كلها في النار إلا واحدة. قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبعد ذلك حدثت فرق، بدأت يعني بظهور الخوارج والروافض والقدرية. هذه الفرق حصلت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وجد الخوارج ووجد الروافض ووجدت القدرية وبدأت الفرق تنتشر. في زمن التابعين نشأت فرقة المعتزلة، ثم استمرت الفرق والأحزاب والجماعات التي تنشق عن الحزب الذي ينبغي أن يكون المسلمون جميعا فيه. فهناك من سار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهناك أحزاب مستحدثة ذات قوالب يعني مستحدثة مبتدعة ومخترعة، وفرقت شمل المسلمين وخرجت بهم عن الجماعة الأصلية التي كانوا مجتمعين عليها. فيقول هذه من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. هذه الأحزاب من أعظم العوائق عن طلب العلم، لأن الإنسان بدلا من أن ينشغل بخدمة الإسلام وبخدمة الدين يصبح مشغولا بخدمة الحزب الذي ينتمي إليه، ومشغولا بمعاداة إخوانه المسلمين الذين لا ينتسبون إلى حزبه أو جماعته. فقال فاحذر رحمك الله تعالى أحزابا وطوائف طاف طائفها، يعني يشير بذلك إلى مثل قوله تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. يعني هذه معرضة للهلاك والبوار، ونجم بالشر ناجمها، يعني برز دعاة الشر، والشر هنا هو تفريق المسلمين وتمزيق وحدتهم. ثم وصف هذه الفرق أو هذه الطوائف والأحزاب والمجموعات التي فرقت شمل المسلمين، قال فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا. تعرفون الميزاب الذي يستعمل في تصريف المياه المتفخة والقذرة، فتتجمع المياه ويكون لها ميزاب من فوق أسطح البيوت أو نحو ذلك، تتجمع الأوساخ والقذارات وكذا وتحملها هذه المياه، ثم يكون السطح يعني منحدرا حتى تجتمع في هذه الميازيب، ثم تصبها. فقال تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا. فيقول يعني هذه الجماعات يشبهها المؤلف بهذا التشبيه، أنها تجمع الكدر وتتسبب في تفريق المسلمين، ويعني لا تخدم الإسلام بقدر ما تفرق وتشتت شمل المسلمين. قال إلا من رحمه رب، ثم استثنى، يعني طبعا هذا الكلام ليس على عمومه ولكن هناك استثناء، وهم من رحمهم الله سبحانه وتعالى، فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. طبعا كما ذكرنا في الدرس الماضي ونوضح بإذن الله تعالى في هذا الدرس، يعني أن مسألة تكوين الجماعات الإسلامية يعني هل هي يعني مذمومة من كل وجه، ليس لها حسنات، يعني هل كلها سلبيات ليس لها حسنات، أو أنها يعني لها بعض الحسنات ولها بعض السلبيات أو كذا. وفي الحقيقة يعني هناك يعني بعض الحسنات والإيجابيات من خلال هذه المجموعات التي تكونت. فإذا يعني أخذ المسلمون فوائدها وما فيها من النفع وما فيها من الإيجابيات، واجتنبوا ما فيها من السلبيات ومن الآفات والأضرار، فإنهم ينجون بإذن الله سبحانه وتعالى ويستفيدون يعني مما فيها من الخير. فالحسنة أو الإيجابية في هذه المجموعات هي مسألة يعني أنها وسيلة لجمع كلمة المسلمين جمعا جزئيا، يعني تجميع مجموعة من المسلمين، هي لن تجمع المسلمين جميعا لكن تجمع طائفة منهم ليتعاونوا على عمل صالح أو على بر أو على تقوى. فهذا القدر يعني إذا اقتصروا عليه أنهم يجتمعون للتعاون على شيء من الخير، إلى هذا الحد يعني الاجتماع والتعاون، إذا اجتمع مجموعة من المسلمين وأسسوا جمعية أو جماعة أو أيا كان اسمها، يعني التسميات لا تضر، هنا سموها جماعة كذا أو جمعية كذا أو مؤسسة كذا أو هيئة كذا، يسمونها جمعية مؤسسة هيئة أيا كان الاسم، هم أنهم مجموعة اجتمعوا ولهم أهداف واضحة في خدمة الدين وخدمة الإسلام والتعاون على البر والتقوى، إلى هنا يكون الأمر محمودا. لكن من جهة السلبيات التي نشأت عن هذه الجماعات، أن الذي حصل بعد ذلك أن كل مجموعة يعني فرحت بما هي عليه، كما قال سبحانه وتعالى إيه كل حزب بما لديهم فرحون، فكل مجموعة ظنت أن الإسلام قد انحصر فيها وأنهم هم الذين يمثلون الإسلام، وأن من عداهم أنه ضال وخارج عن الدين وخارج عن الإسلام، وبدأوا يعني يعقدون الولاء والبراء على هذه الجماعات. لذلك المؤلف في عنوان هذا التحذير قال لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. هنا الإشكال لعقد الولاء والبراء عليها، ما معنى عقد الولاء والبراء عليها؟ يعني موالاة من انضم إلى هذه الجماعة ولو كان من أفسق الناس ومن أفجر الناس وممن يضر بالإسلام ويهدم الدين، لكن طالما أنه رفع شعار الجماعة التي ينتسب إليها الإنسان خلاص هو يواليه ويؤيده وينصره ويساعده بالحق وبالباطل، ويعاد البراء والتبرؤ ممن لم ينتمي إلى هذه الجماعة أو الحزب أو الهيئة أو المؤسسة، فيعاديهم ويتبرأ منهم ويبغضهم ويهجرهم ويحذر منهم وينفر عنهم ولو كانوا من أصلح الناس وأتقى الناس وممن يعملون لخدمة الدين. فهنا الإشكال يعني أن هذه المجموعات كانت في الأساس يعني وسيلة لخدمة الدين ولخدمة الإسلام، لكن تحولت يعني مع الوقت إلى أنها أصبحت هي الغاية والإسلام أصبح هو الوسيلة، انعكس الأمر وانقلبت الموازين، يعني أصبحت خدمة الجماعة هي الأهم من خدمة الإسلام عند بعض هؤلاء، بحيث إنه مثلا لو جاء شخص من جماعة أخرى يريد أن ينشئ مشروعا خيريا، مثلا ينشئ مشروعا لجمع الصدقات وإعانة المحتاجين، أو ينشئ حلقات علمية تساعد في نشر العلم الصحيح، أو يقوم بعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، أو أي باب من أبواب الخير، طبعا هذا فيه خدمة للإسلام لكن فيه منافسة للجماعة. طبعا هنا السلبيات هذه الجماعات أنهم يحاربون هذا المشروع، يقفون له بالمرصاد يحاولون يعني بشتى الطرق أن يفشلوا عمل هذه المجموعة التي تخدم الإسلام وتخدم الدين، فيتسببون في الإضرار بالإسلام وفي تخريب الأعمال الدعوية والخيرية وكذا التي تخدم الدين، يخربونها من أجل المحافظة على رفعة الجماعة وأن تكون لهم الرئاسة ولهم المنصب وكذا. فهذه في الحقيقة هي المشكلة، وهذا الذي أدى إلى تشتيت المسلمين وتفريقهم. لكن يعني إذا رجعنا إلى كلام العلماء الكبار يعني وقرأناه بإنصاف وتجرد يعني بدون يعني انتقائية، أن بعض الناس يأتي وينتقي من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء الكبار، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء الكبار، بعض الناس يأتي وينتقي من كلامهم ما يخدم هدفه إن كان منتسبا إلى جماعة أو معاديا للجماعات أو كذا. لكن في الحقيقة إذا قرأنا يعني كلامه كاملا بدون أن ننتقي يعني بعضه ونترك بعضه ونظرنا إلى مواقفهم وكذا، نجد يعني أنهم كانوا يحثون على التعاون مع هذه الجماعات على البر والتقوى، ويعني ليس الغرض أن نسعى إلى هدم هذه الجماعات وإزالتها بالكلية ومحاربتها وأن نتخذهم أعداء، لأننا في هذه الحالة وقعنا فيما نحذر منه. يعني نحن نقول هم يعني فرقوا المسلمين وأبغضوا بعض المسلمين وهجروهم وشتتوا جمع، فإذا أخذنا يعني نعادي هذه الجماعات ونحاربها ونترك التعاون معها على الخير وكذا، إذن وقعنا فيما نحذر منه. فالغرض أنها يعني جماعات قائمة فنتعاون معها على الخير مع الجميع بدون يعني تحزب ولا تعصب لواحدة منها، وإنما نتعاون مع الجميع على طاعة الله تعالى. أي مجموعة منهم تقوم بعمل خير ويمكن أن نشارك في هذا العمل نشارك فيه، ولكن بدون يعني أن نتعصب لطائفة من هذه الطوائف ونعقد الولاء والبراء على الانتماء إليها. وكان يعني من كلام شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله تعالى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء رحمه الله، الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، كان يعني في جلسة كنا في جلسة معه جاء الحديث عن هذه الجماعات، ف يعني قال كلاما جميلا يعني في شأن هذه الجماعات. يقول يعني هذه الجماعات رغم ما يعني ما ترتب عليها من تفريق للمسلمين وكذا، إلا أنه من باب درء المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، وهذه من القواعد الفقهية التي درسناها قبل قليل. يعني درسنا هذه القاعدة اللي هي درء ترتكب صغرى المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما. فالشيخ يقول يعني الهدف والغاية هو توحيد المسلمين وجمع كلمتهم، لكن في هذه مصلحة نريد يعني أن نحصلها، لكن واقعيا يعني هذا يعني من أعثر الأمور أن نجمع المسلمين جميعا على مجموعة واحدة، وإن كان هذا هو الأمل يعني والهدف. فيقول الآن أيهما أفضل يعني وأتقى لله سبحانه وتعالى، أحسن أن يكون المسلمون مثلا في المدينة الواحدة بألف رأي، لو كان المدينة مثلا فيها ألف مسلم، فهل الأفضل أن نترك هؤلاء المسلمين الألف كل واحد منهم له رأي مستقل ولا كبير له، كل واحد منهم كبير نفسه وله رأيه المستقل فيصبحون بألف رأي في هذه المدينة، فهل هذا أفضل أو أن يتجمع هؤلاء الألف مثلا في جماعتين أو ثلاث جماعات أو أربع جماعات أو خمس جماعات فيتجمعون في مجموعات؟ صحيح يعني أن خمس مجموعات مثلا في المدينة يعني متفرقة وبينها بعض المناوشات وبعض كذا، لكن الشيخ يقول يعني من باب ارتكاب أخف المفسدتين من عن الارتكاب أكبرهما، يعني إذا عجزنا عن تجميع المسلمين، طبعا إذا استطعنا نجمع الجميع في مجموعة واحدة هذا خير وبركة، لكن إذا عجزنا عن ذلك فكونهم يتجمعون في يعني عدة مجموعات محصورة هذا يعني أقرب إلى اجتماع الكلمة، لأنه في هذه الحالة يعني كل مجموعة منهم ارتضوا يعني كبيرا لهم يتكلم باسمهم ويعني يتبعونه ويوافقونه على رأيه وكذا ويمثلهم، ففي هذه الحالة يمكن يعني أن تكون هناك مساعي للتأليف بين هذه المجموعات، فيأتي ممثلون مثلا عن هذه الجماعات الخمس مثلا ويتم السعي إلى توحيدهم، أو على الأقل إذا لم ننجح في توحيدهم فيمكن يعني تنسيق المواقف بينهم ومحاولة يعني كف العداوات ودفع يعني أسباب الشحناء بين هذه المجموعات، فيكون هذا يعني أقرب إلى الصورة المأمولة، يعني هو طبعا ليس هذا هو الوضع الأمثل والأكمل، لكن يعني أقرب وأخف يعني ضررا من أن يتفرق المسلمون. فإذا يعني لا بأس أن الإنسان يعني يتعاون مع المجموعة الموجودة في المكان الذي هو فيه، لكن عليه أن يعلم أنه ليس هناك من يتعصب له ونعقد الولاء والبراء على طاعته من البشر، يعني سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني نجتمع جميعا حول طاعته صلى الله عليه وسلم ونعقد الولاء والبراء على اتباعه وعلى طاعته، وكما قال السلف رضوان الله عليهم كلهم يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهي مشكلة الجماعات أنهم يتخذون كبيرا لهم كأنه معصوم خلاص، يعني كلامه كأنه لا ينطق عن الهوى وأي أمر يأمر به خلاص ينفذ ويعمل به ولو كان يعني مخالفا لمصلحة الدين ولمصلحة الإسلام وكذا، فهذه هي المشكلة. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يعني يقول يجب أن نكون أمة واحدة وإن اختلفنا في الرأي، يقول يجب أن نكون أمة واحدة وإن اختلفنا في الرأي، هذا في صفحة 283، يقول يجب أن نكون أمة واحدة وإن اختلفنا في الرأي، أما أن نكون أحزابا هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي فهذا لا يجوز، الواجب أن كل هذه الأسماء ينبغي أن تزول ونكون أمة واحدة وتكون أمة واحدة وحزب واحد على أعدائنا. فهنا الشيخ يقول يعني ينبغي أن نرجع جميعا إلى الاسم الذي سمانا الله سبحانه وتعالى به، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، الضمير هنا يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، هو سماكم المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالشيخ يقول يعني علينا أن نكون أمة واحدة كما قال تعالى إيه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ومهما اختلفنا في الرأي لكن نكون أمة واحدة ولا نتفرق إلى أحزاب، هذا إخواني يعني من جماعة الإخوان المسلمين وهذا سلفي وهذا تبليغي وهذا كذا وهذا كذا. طيب هنا يأتي يعني سؤال أو إشكال يعني في مسألة التسمي بالسلفية، يعني هل يعني ما حكم أن ينتسب الإنسان إلى اسم السلفية ويقول أنا سلفي، بمعنى أنه ينتسب إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فهو في الحقيقة يعني الجواب عن هذا السؤال يعني أن هذه التسمية إذا كان المقصود بها، إذا كان المقصود بها أنها مجرد يعني وصف وليس أنه بمعنى أنه ينتسب إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم، وليس القصد أنه ينتمي إلى جماعة معينة، لأن الإشكال هنا يأتي الآن من أنه توجد الآن مجموعة معينة يعني اصطلح على تسميتها بهذا الاسم ويقولون إنهم سلفيون، وليس بالضرورة أن كل من قال إنه سلفي أنه يكون سلفيا في الحقيقة، لأن هذا الاسم يعني هو فيه تزكية ومدح، والسلفي حقا هو الذي يعتقد معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم ويتبع منهجهم ويقتدي بهم في عبادتهم، يقتدي بهم في معاملتهم، يقتدي بهم في أخلاقهم وفي سلوكهم وفي جميع أمورهم، فهذا هو السلفي حقا. فإذا يعني ليس بالضرورة أن كل إنسان قال أنا سلفي أنه يكون كذلك، قد يكون هذا من الكذب ومن تزكية النفس بغير حق، وقد يكون وصفا حقيقيا. فإذا كان القصد يعني أن الإنسان ينتسب إلى السلفية بمعنى أنه يعني يرغب في الاقتداء بالسلف الصالح، أو أنه يعني يتخذ السلف الصالح قدوة ويقتدي بهم، وليس القصد أنه منتسب إلى مجموعة أو حزب معين يعني قد تسمى بهذا الاسم وعرف به، فهذا يكون شيئا محمودا. ونفس الشيء ينطبق على كل وصف يعني محمود، يعني الإنسان لو قال مثلا نحن إخوان، بمعنى يعني بالمعنى المقصود في قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، أننا إخوان يعني أننا من المتآخين في الله سبحانه وتعالى ويؤاخي بعضنا بعضا وكذا، وليس القصد أنه منتسب يعني إلى حزب أو طائفة أو مجموعة تسمت بهذا الاسم أو كذا. يعني القصد هنا الشيخ يعني يقول هذا لا يجوز أو كذا، إنسان يقول هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي وهذا كذا، اللي هو يعني تفريق المسلمين إلى أحزاب وإلى فرق وإلى جماعات. طيب هناك كلام يعني الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني خلاصته يقول يعني إطلاق الأسماء على أي حقيقة ليس فيه ضرر، يقول يعني إطلاق الأسماء على أي حقيقة، مسألة التسمية ليس فيها ضرر سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور المباحة. والتسمية للأمور الشرعية، التسمية للأمور الشرعية يعني إذا كانت تسمية لا تشتمل على باطل فهي مشروعة، إذا سمينا أمرا شرعيا باسم لا يشتمل على باطل فهذا أمر مشروع، زي مثلا من التسميات يعني العلماء أحدثوا تسميات عديدة مثلا للعلوم الإسلامية المختلفة، سموا هذا العلم بعلم الفقه وهذا علم التوحيد وهذا علم مصطلح الحديث وهذا علم القراءات، وهذا هذه التسميات لم تكن موجودة مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تسميات هذه العلوم، ولكنها تسميات يعني لا مانع منها ولا حرج فيها شرعا بل هي نافعة. طيب بالنسبة للمسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم أسماء أخرى غير الإسلام، مثل اسم المهاجرين واسم الأنصار، فسمي بعض المسلمين بالمهاجرين من أجل الهجرة، وسمي بعض المسلمين بالأنصار من أجل النصرة، وسمي بعض المسلمين بالتابعين من أجل اتباعهم للصحابة رضي الله عنهم. وهذه التسميات يعني امتدحها الله تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فإذا هذه الأسماء مدحها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يعني لم يمنع يعني ربنا سبحانه وتعالى ولا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن نتسمى باسم آخر إلى جانب اسم الإسلام، طالما أن هذا الاسم يعني لا يشتمل على محذور ولا يؤدي إلى أن يعقد الولاء والبراء عليه ويؤدي إلى التعصب له كبديل عن اسم الإسلام ويؤدي إلى تشتيت المسلمين وتفريقهم. لكن عندما تحول هذا الاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي المهاجرين مهاجرين ويسمي الأنصار أنصارا، وليس هذا عوضا عن اسم الإسلام، ولكن اسم الإسلام موجود، يعني هم مسلمون ومهاجرون في نفس الوقت. هناك أسماء مباحة، أسماء القبائل، يعني هناك أسماء شرعية يعني تدل على معاني شرعية مثل اسم المهاجرين والأنصار، وهناك أسماء مباحة يعني تدل على معاني مباحة كالانتساب إلى البلدان والانتساب إلى القبائل، كان هذا هذا مكي وهذا مدني، وهذه النسبة إلى البلدان، وهناك نسبة إلى القبائل، هذا قرشي وهذا تميمي. فهذه الأسماء ليست بديلا عن اسم الإسلام، فطالما أنها ليست بديلا عن اسم الإسلام وإنما فقط مجرد يعني وصف وتعريف ولا تؤدي إلى تباغض ولا عصبية جاهلية، فكان أمرها يعني سائغا. لكن عندما حصل أن اتخذت هذه الأسماء فعقد الولاء والبراء عليها، وذلك عندما اختصم مهاجري وأنصاري، فنادى المهاجري قال إيه يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها ممكنة، قال دعوها فإنها ممكنة. هنا أصبح هذا الاسم مذموما. لماذا أصبح مذموما؟ لأنه أدى إلى تفريق المسلمين، وأصبح هذا الاسم يعني يعقد الولاء والبراء عليه بديلا عن عقد الولاء والبراء على الإسلام. يعني الآن أصبح الناتج عن هذا التنادي أن المهاجري يريد أن يتعصب له المهاجرون ويقاتلوا الأنصار، بدلا من أن يوالوا المسلمين ويعادوا غير يعني كل ولاء والبراء في الإسلام، لا، أراد أن يكون الولاء والبراء في اسم المهاجرين، من انتمى إلى المهاجرين يحبهم ويواليهم ولو يعني ولو كان ظالما، ويعادي من لم ينتمي إلى اسم المهاجرين ولو كان مظلوما. إذا حصل هذا فهنا يكون هذا مذموما، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عصبية الجاهلية، وقال أعصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم منتنة محذرة منها. فالقصد يعني أنه يعني جاء عن بعض علماء الإسلام يعني من السابقين رحمهم الله تعالى أنهم وصفوا أنفسهم أو غيرهم بأنهم سلفيون، يعني ينتسبون إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم، لكن ليس على سبيل التعصب والتحزب ولا على سبيل تزكية النفس بالباطل ولا كذا. فهنا كان يعني مأذونا في هذا طالما لم يؤدي إلى يعني إلى التباغض والشحناء، ولم يعقد الولاء والبراء على أسماء وألقاب وكذا. فجاء عن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال من علامة أهل البدع عدم الانتساب إلى السلف الصالح، قال من علامة أهل البدع عدم الانتساب إلى السلف الصالح. وكثيرا يعني ما يأتي في كلام الإمام الذهبي مثلا رحمه الله في سير أعلام النبلاء في وصف بعض العلماء أو كذا، يقول فلان الإمام السلفي وكذا، بمعنى أنه الذي يقتدي بالسلف الصالح ويسير على طريقتهم وعلى هديهم. فطالما الأمر يعني في هذه الحدود فلا حرج فيه، لكن إذا أصبح مدعاة لتزكية النفس بالباطل الإنسان يعني يمدح نفسه يقول أنا سلفي وكأنه يعني يقول أنا مقتد بالسلف وأسير على طريقته مع السبيل، تزكية النفس هنا يكون مذموما. وكذلك إذا أصبح هذا اللقب يعني علما على فئة أو طائفة محصورة محددة وبدأ المنتسبون إلى هذا اللقب يعني يعادون من لم يوالي أشخاصا بأعيانهم، يتخذون أشخاصا بأعيانهم يعني محنة يمتحن بها الناس، ومن أحب فلانا فهو سلفي وسني، ومن كره فلانا فهو بدعي وضال وكذا، من أشخاص يعني من المتأخرين ومن المعاصرين وكذا، يجعلونهم يعني هم إيه يعني المقياس الذي يصنف الناس على أساسه ويفرق بين المسلمين في المعاملة ويحصل تهاجر وتباغض وكذا. فهذا الذي يحذر منه العلماء. نعم. نعم. نعم. نعم. تسعى إلى إعادة الحكم بالإسلام وحكم الشريعة. نعم. أحسنتم. نعم. بارك الله فيكم. نعم. أخونا هنا يسأل سؤالا مهما، يقول يعني الوضع الآن يوجد فيه بعض الاختلاف يعني عما كان في زمن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، حيث كان في زمنهم يعني كان الإسلام ظاهرا وكان الحكم بالإسلام هو الظاهر وكان الدين عاليا، لكن في هذه الأعصار تسلط أعداء المسلمين على بلاد المسلمين وحكم بغير ما أنزل الله في بلاد المسلمين وكذا، فهذا الأمر استدعى أن تقوم مجموعات تسعى إلى إعادة الناس إلى ما كان عليه الأمر في القرون الأولى، وتسعى إلى إعادة الحكم بما أنزل الله وإلى تحكيم شرع الله. وهذا الأمر يحتاج إلى تنظيم وإلى ترتيب وإلى مجموعات وكذا، فهل في ذلك حرج؟ الجواب يعني كما ذكرنا قبل قليل يعني في كلام الشيخ ابن قعود رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، أنه لا حرج على المسلمين أن يتجمعوا في مجموعات أو هيئات أو مؤسسات أو تنظيمات أو أيا كان اسمه، يسمونها اتحاد كذا أو تنظيم كذا أو جمعية كذا أو حزب كذا يعني، ويجتمع يعني الناس من خلاله ويكون هناك نوع من التنظيم والترتيب، لأن هناك بعض الأعمال كما في هذا السؤال يعني لا يمكن أن يقوم بها الأفراد يعني كل على حدة، هناك بعض شعائر الإسلام يمكن أن يقوم بها الناس بصفة فردية، لكن هناك يعني أعمال تحتاج إلى تنظيم وترتيب وتعاون وأن تؤدى بطريقة جماعية حتى تحقق المقصود. فطالما كان الأمر في هذه الحدود فهو من باب التعاون على البر والتقوى، هو من باب التعاون على البر والتقوى، بشرط ألا يعقد الولاء والبراء على هذه الانتماءات. يعني المشكلة الآن أنه لو نشأ تنظيمان أو مجموعتان أو هيئتان، لا يأتي أصحاب كل هيئة ويقولون يعني من لم يكن معي فهو ضال ومضل ومنحرف عن الدين وخارج عن الإسلام ويعادونه ويحاربونه وكذا، لا يعني هو هي مجموعة تسعى في الخير وكذا، من تعاون معهم فالحمد لله، ومن رأى أن هناك وسيلة أخرى أصلح وأفضل رأى أنه يعني يمكن أن يخدم الإسلام بطريقة أخرى، فلا يهجرونه ولا يعادونه ولا يحذرون منه ولا يعرقلون مساعيه في خدمة الدين ولا في خدمة الإسلام، بل يعني يتعاونون معه أيضا لأنه مسلم يعني معهم ويسعى في الخير وكذا يعاونونه، ويكون يعني هناك جو من الألفة والتواد ولا يحصل التباغض يعني بسبب هذه التنظيمات وهذه المجموعات. طيب، بعد ذلك ينقل المؤلف عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جميلا يتعلق بهذا الموضوع، وهذا الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، شرح مدارج السالكين، شرح منازل السائرين، والكتاب الأصلي المشروح هو للإمام الكبير الملقب بشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، وهذا من علماء يعني القرن الخامس والسادس الهجري رحمه الله تعالى، الإمام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، هو صاحب كتاب منازل السائرين، وكان إماما جليلا، وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية يلقبه بشيخ الإسلام، كان معروفا بشيخ الإسلام هو أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، وكان من الأئمة الجامعين بين الإمامة في علم الحديث، وهو من حفاظ الحديث، والإمامة في القرآن الكريم وعلومه وتفسيره، حتى إنه كان يعقد أحيانا يعني يقولون كان أحيانا يفسر الآية الواحدة في أكثر من 300 مجلس، يعني يعقد أحيانا 300 درس يعني في حول كامل يفسر آية واحدة، اللي هو الإمام أبو إسماعيل الهروي كان يلقب بشيخ الإسلام، وكان إماما كبيرا في القرآن الكريم وعلومه وفي الحديث وعلومه. لا، هو مؤلف الكتاب الذي يشرحه مدارج السالكين، هو مدارج السالكين شرح على كتاب اسمه منازل السائرين، منازل السائرين، منازل السائرين للإمام شيخ الإسلام هو أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، ابن القيم يشرح كلامه. فهنا لأن الكلام في هاتين الصفحتين سنجد فيه أن ابن القيم يقول إيه قوله كذا ثم إيه يشرح، قوله كذا ثم إيه يشرح، ما المقصود، من المقصود بهذا الضمير عندما يقول قوله، يقصد إيه مؤلف الأصل الذي هو الإمام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى. يقول قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية، علامة أهل العبودية، ما هي علامة أهل العبودية؟ قال العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى اسم، هذا كلام الهروي، ابن القيم يعلق عليه يقول قوله يعني قول الهروي رحمه الله ولم ينسبوا إلى اسم، ما معناه؟ قال ابن القيم أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق، وهذا مأثور عن يعني عن بعض السلف في تفسير الفرقة الناجية، من هم الفرقة الناجية، فمن هم، فبعض السلف قالوا هم الذين لا اسم لهم، هم الذين لا اسم لهم، لا جهمية ولا معتزلة ولا مرجئة ولا جبرية ولا قدرية ولا كذا ولا كذا، يعني فهؤلاء هم الفرقة الناجية، الذين لا اسم لهم، يعني من هذه الأسماء، من أسماء الفرق، يعني هم الباقون على أصل الدين وأصل الإسلام واسم الإسلام، ولم ينتسبوا إلى فرقة من هذه الفرق التي خرجت عن عن اسم الإسلام، فلم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وهنا أيضا يشير إلى طرق الصوفية، يعني أيضا الذين انتسبوا إلى طرق صوفية فقالوا مثلا هذا قادري وهذا شاذلي وهذا نقشبندي وهذا كذا وهذا تيجاني وهذا نعم. ايش عندكم في من الطرق عندكم؟ الصالحية والقادرية. نعم، فالطرق يعني كثيرة لا حصر لها. فيقول لم ينتسبوا إلى طريقة من هذه الطرق، يعني فيقول هم الذين إيه لم ينسبوا إلى اسم. لكن هنا في الحقيقة يعني وقفة مع هذا الموضوع لمسألة يعني ليس له اسم سوى اسم الإسلام، لأنه ورد يعني طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هناك اسم الإسلام كان كافيا لتمييز أهل الحق عن إيه عن أهل الباطل. لكن حصل بعد ذلك أن بدأت البدع وبدأت الفرق تظهر في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فرأى الصحابة رضي الله عنهم أن يضعوا اسما يميز هؤلاء المسلمين الذين بقوا على الدين الحق ولم ينتسبوا إلى فرقة من هذه الفرق التي بدأت تظهر في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ف يعني جاءت تسميتهم على لسان ابن عباس رضي الله عنهما بأهل السنة والجماعة، يعني هذا الاسم ظهر في زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وفي رواية أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، هذا يوم القيامة يكون أهل السنة والجماعة مميزين يعني بهذه العلامة في وجوه جعلنا الله وإياكم منهم. فابن عباس رضي الله عنهما سمى يعني الباقين على اسم الإسلام الحق بهذا الاسم، وانتشر هذا الاسم وأصبح لقبا يعني لا يتعارض مع اسم الإسلام. يعني المفروض أن اسم الإسلام هو الاسم الكافي، أنك إذا قلت خلاص فلان مسلم معناه أنه على الحق. لكن الذي حصل أنه يعني في زمن الصحابة صار يوجد مسلمون ولكن خوارج، أو مسلمون ولكن قدرية، أو يعني فيهم تشيع أو فيهم كذا، فأصبح اسم الإسلام يعني يدعي الانتساب إليه من وقع في مخالفة له في بعض أصوله وعقائده. فجاء اسم أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك أيضا يعني اشتهر أهل السنة والجماعة بلقب آخر وهو لقب أهل الحديث، يعني هذا اللقب أيضا استعمل في القرون الثلاثة المفضلة، لقب أهل الحديث. فجاء عن الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن الفرقة الناجية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. فسألوا الإمام أحمد رحمه الله قالوا من هم؟ فقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلست أدري من هم. يقول الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلست أدري من هم. فهذه أسماء يعني أو ألقاب صارت تلقب هؤلاء الذين لا اسم لهم، يعني هذه الأسماء التي لقب بها أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث، هذه الأسماء التي لقب بها من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه الأسماء يعني ليست أسماء مجموعة، هذه بالضبط مثل اسم الصحابة واسم التابعين واسم المهاجرين واسم الأنصار، فهذه ليست مقصودة هنا. يعني عندما يقول لسنا لهم أو لم ينسبوا إلى اسم، يعني لم ينسبوا إلى اسم من الأسماء التي خالفت الحق وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأن هذه الفرق كلها لم يكن فيها صحابي واحد. يعني الفرق التي خرجت عن المنهج الصحيح لم يكن معهم صحابي واحد. يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم خرجت الخوارج فكفروا الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن مع الخوارج صحابي واحد، وكذلك القدرية لم يكن معهم صحابي واحد وتبرأ منهم الصحابة رضي الله عنهم، والشيعة خرجوا في زمن الصحابة ويعني تبرأ منهم علي رضي الله عنه وأرضاه، بل حرق غلاتهم بالنار، غلاة الرافضة الذين غلوا في علي رضي الله عنه، وبعضهم ألهوه وقالوا أنت إلى هنا، فأحرقهم بالنار رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة تبرأوا منهم ولم يكن مع هؤلاء صحابي واحد. ثم بعد ذلك يعني الفرق التي ظهرت في عهد التابعين لم يكن فيهم واحد ممن أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا أحد ممن مات الصحابة وهم راضون عنه. يعني هناك التابعون معروفون، أصحاب ابن عباس معروفون، مجاهد وسعيد بن جبير وفلان وفلان ممن كان الصحابة راضين عنهم ويثنون عليه، فهؤلاء استمروا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في الجملة. وإن كان يعني في زمن التابعين قد يخطئ بعضهم في بعض المسائل، لكن لم يحصل يعني أن انتسب أحدهم إلى فرقة من هذه الفرق يعني وتبنى آراءها ولا دعا إليها. طيب يقول أيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليه اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. يقول أيضا من علامة الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة أو الطائفة الناجية، فمن علاماتهم أنهم لا يحصرون أنفسهم في عبادة معينة من العبادات، و يعني يهجرون غيرها من العبادات ويعادون من قام بهذه العبادات الأخرى، بل هم يشاركون في جميع أنواع العبادات ويكون لهم نصيب في كل منها. وإن كان يعني لا مانع من أن يتخصص الإنسان يعني أو يتميز في جانب من الجوانب، لأن يعني لأنه من العسير يعني أن الإنسان يكون متميزا في كل جانب من جوانب الخير ومن جوانب من أبواب البر والتقوى ومن أبواب العبادة، لكن المهم أنه يعني يكون قد ضرب في كل باب من أبواب العبادة بسهم أو بنصيب، وعلى الأقل إذا حصل منه تقصير في جانب من الجوانب أنه يفرح بمن يعني بمن يقوم عنه بعبء هذا التقصير، فيشجعهم ويؤيدهم ويدعو لهم ويحاول أن يعينهم، لأنه كما سيأتي أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع يحذر من طريقة بعض المنتسبين إلى التصوف ممن حصروا الدين في عبادة محددة أو عبادات مخصوصة وهي رياضة القلب وتهذيب القلب و يعني كل الأمور المتعلقة يعني بالعبادات القلبية والرياضات القلبية، يعني ترويض القلب وتدريبه وكذا على التحلي بالعبادات القلبية، ثم أخذوا يعادون أهل العلم الشرعي علماء الشريعة، أخذوا يتبرؤون منهم، يعني ليس فقط أنهم قصروا في طلب العلم لكن يأخذون عن العلماء ويحترمونهم ويعرفون لهم فضلهم، لا يعني أصبحوا معادين لعلماء الشريعة ويقولون لهم أنتم إيه علماء الشريعة ونحن علماء الحقيقة، أنتم تأخذون علمكم عن الأموات، تقولون إيه حدثني فلان عن فلان عن فلان، كلهم إيه ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى بزعمهم، يأتيهم يعني إلهام كده من الله سبحانه وتعالى، وأخذوا يدعون أن علماء الشريعة الذين ينقلون للناس يعني علم الأحكام كيف يصحح الناس عقائدهم وعبادتهم ومعاملتهم، أخذوا يزعمون أن هؤلاء يعني ممن إيه شغلوا بال يعني بالرسوم والأشياء اللي هي الأشياء يعني الشكلية، وتركوا حقيقة الدين وجوهره واعتبروهم إيه قطاع طريق، يعني يزعمون حتى أن إيه أن العلم الشرعي هذا يقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يعني عقبة في طريق الوصول إلى الله وإلى مرضاة الله، وأخذوا يعادون العلم الشرعي ويحذرون من طلبه، وإذا سمعوا مثلا في حلقتهم أن شخصا يطلب العلم الشرعي يتبرؤون منه ويطردونه من طريقتهم ويشترطون على أتباعهم عدم طلب العلم الشرعي. كذلك نفس الموقف من الجهاد في سبيل الله تعالى والمجاهدين، نفس الموقف من الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعادون أهل هذه العبادات، يعني الصوفية يعني كثير منهم عنده إيه جبر، يعني يكونون من الجبرية الذين يقولون الناس جميعا صالحهم وفاسقهم كلهم إيه مطيعون لأمر الله، يعني لا يفرقون بين الأوامر الشرعية والكونية، يقول لك يعني الله تعالى أمر هذا أن يفسق وأمر هذا أن يتقي ويصلح، وهذا ممتثل لأمر الله وهذا ممتثل لأمر الله، ويزعمون أن من أنكر على فاسق أو شارب خمر أو كذا أنه يعترض على أمر الله تعالى، وأن الله تعالى لو أراد له أن يهتدي لاهتدى، وأنك عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنك بهذا يعني تعارض إرادة الله، تعارض يعني تعارض أوامر الله وكذا، بسبب إيه الخلط الذي عندهم بين الأمر الشرعي والكوني وكذا. وكذلك أيضا في مسألة الجهاد في سبيل الله تعالى كثير منهم يعني سلموا الدول الإسلامية للمحتلين وكذا، وقالوا سلطوا علينا بذنوبنا وتقصيرنا ولا نعارض أمر الله ولا وعلينا أن نرضى بقضاء الله، عندهم إيه خلط بين الرضا بالمصائب والرضا بالمعايب، يعني أهل السنة والجماعة يقول نرضى بقضاء الله تعالى في الإيه في المصائب والابتلاءات وليس الإيه الرضا بالمعايب، أن الإنسان لو كان يعني مبتلا بمصيبة بعيب يعني بذنب من الذنوب أنه يشرب الخمر أو يزني أو كذا، لا يقول نرضى بقضاء الله ويستمر في الزنا وشرب الخمر ورضينا بهذا ولا يغير ما هو عليه، لا عليه أن يغير ويقاوم هذا، ثم بعد التوبة من الذنب والرجوع إلى الله خلاص يصبح يعني كونه وقع في الذنب سابقا يصبح هذا من جنس المصائب، أنه يعني ابتلي بمصيبة أنه يعني أذنب وتاب، فهنا يرضى بقضاء الله أن الله تعالى يعني قدر عليه هذا فيحمد الله على هذا، لكن ليس الرضا بمعنى الإنسان يرضى بالعيب الذي هو مستمر فيه فلا يغيره، لكن من طريقة هؤلاء المتصوفة أنهم إيه يقاومون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقاومون الجهاد في سبيل الله، يقاومون طلب العلم الشرعي، يقاومون يعني أبوابا كثيرة من أبواب الدين والخير، يعني جمع المال من أجل تقوية المسلمين وأن يكون المسلمون ذوي أموال يستعان بها في طاعة الله تعالى وينفق منها على المحتاجين وكذا، يحاربون هذا أيضا، ويزعمون أن هذا من تعلق بالدنيا وكذا، وأن الناس عليهم أن يتركوا الأموال ويتركوا البيع والشراء والزراعة والتجارة وكذا، وأن يعتكفوا في المساجد والله تعالى يرزقهم بمشيئته، ويعيبون من يسعى في طلب الرزق لإعفاف ليعف من يعولهم عن السؤال وعن كذا، يعيبونه على هذا ويعيبون الذي يجمع المال ليتصدق به. فإذا وقفوا حجر عثرة في طريق العبادات الإسلامية المختلفة، ويحاربون أهلها ويتعصبون لنوع معين من العبادة حصروا الدين فيه، فهذا من الأمور المسمومة. في الحقيقة أيضا إذا جئنا نطبق هذا على واقع الجماعات الإسلامية اليوم أيضا، نجد أن كثيرا منهم وقع في نفس هذه المشكلة التي حذر منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر أن أهل العبودية الحقة هم الذين لم يتقيدوا بعمل واحد، لم يتقيدوا بعمل واحد فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية. فبعض الناس الآن يعني وقع منهم هذا الأمر، يعني فتجد بعضهم يستهزئ بطلب العلم الشرعي، وهذا رأيناه يعني ورأيته بنفسي وسمعت يعني بعض المنتسبين إلى الجماعات يستهزئون بطلب العلم الشرعي ويقولون هذه الكتب الصفراء وتفنون الأعمار، فمش عارف يسمون علماء الشريعة، يقول لك علماء الحيض والنفاس وكذا بغرض التزهيد في علم الشرع، يقول لك يعني يجلسون يفنون أعمارهم في أحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام كذا، وجلسين والأمة الإسلامية والبلاد الإسلامية محتلة وأمة الإسلام مش عارف تواجه مشاكل كذا وكلام يعني ضخم ورنان، ولكن لا حقيقة من ورائه، و يحاربون من يعني يدعو إلى طلب العلم الشرعي ويدرس علم الدين. طيب ما هذه الأحكام يعني علمنا الله تعالى إياها في كتابه الكريم وعلمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانت لا أهمية لها ولا قيمة لها لما ذكرها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هي العبودية الحقة أن تتعبد لله تعالى، تتطهر على الطريقة الشرعية وتصلي لله على الطريقة الشرعية، ما هو الغرض من إقامة حكم الله تعالى أن تقيم حكم الله في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي أركان الدين وأركان الإسلام وفي البيوع وفي كذا. يعني فأحيانا بعض الجماعات يحارب طلب العلم الشرعي، بعضهم يحارب مثلا دراسة العقيدة الإسلامية، يقول لك التوحيد يعني التوحيد هذا كله ممكن يدرس في دقيقتين بس كلها خلاص الله تعالى، وتجد أجهل الناس بالعقيدة ويظن مثلا أن المطلوب من المسلم أن يعتقد وجود الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا لا يكفي، لابد مع اعتقاده بوجود الله تعالى أن يعتقد وحدانيته في ربوبيته وتوحيد العبادة والأسماء والصفات، وتجد يجهل هذا كله ويقول لك التوحيد كله خلاص احنا مؤمنين بوجود الله ومش محتاجين إفناء الأعمار في دراسة العقيدة، وده كله تضييع أوقات وده مش عارف كذا، ويعظم يعني جانبا معينا من جوانب الدين مثلا هو يسعى إليه، مسألة مثلا السعي إلى إقامة الحكم الإسلامي أو دولة إسلامية، فيجعل خلاص هذا يجعل الدين يعني محصورا في هذا الجانب ويهمل بقية جوانب الدين، ليته يعني يعترف بتقصيره فيها ويشكر غيره ممن قام بعبء الجوانب الأخرى، لا يحارب من قاموا بعبء الجوانب الأخرى. بعض مثلا من ينتسب إلى الجماعات التي تعنى بالدعوة إلى الله تعالى وكذا، تجد أيضا يعرض عن جميع أبواب العبادات الأخرى من طلب علم وجهاد وكذا وكذا، وينفر عن هذه العبادات ويحقق من القائمين بها من أجل أنه حصر الدين في عبادة مثلا إيه دعوة الناس إلى الصلاة والخروج أيام مثلا معينة، عدد معين من الأيام يخرجون أو كل شهر أو كل سنة أو كذا من أجل دعوة الناس إلى الصلاة أو كذا، ويجعل الدين محصورا في هذا الباب من العبادة، ويحقر إيه من يقوم بأبواب أخرى من أبواب الدين هو مقصر فيها. ونفس الشيء برضو الذين يهتمون بالعلم الشرعي، يعني ليس الغرض، يعني أحيانا يحصل العكس أيضا، بعض الجماعات الإسلامية تهتم بجانب العلم الشرعي لكن يعني يحقرون من شأن إخوانهم المسلمين الذين يقومون بأبواب أخرى من أبواب الدين، مثل الجهاد في سبيل الله أو الدعوة إلى الله تعالى، في دعوة المشركين إلى الإسلام، دعوة الفساق والضالين إلى التوبة والهداية، ومن يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من يسعون لإقامة الدولة الإسلامية ومقاومة التيارات الهدامة من علمانية ومن كذا، فهؤلاء يقومون بأعمال جليلة، والإنسان إذا كان مقصرا في شيء منها يعني كذلك مسألة الصدقة والذين يتصدقون وينفقون في أبواب الخير ويقومون بالأعمال الإغاثية ومساعدة المحتاجين من الفقراء والمنكوبين وكذا، هذه كلها أعمال خير، فالإنسان إذا كان مقصرا في جانب منها يعني أقل ما يقوم به هو أن يدعو لإخوانه المسلمين الذين سدوا عنه هذه الجوانب وقاموا بهذه الأعباء، وألا يحقر من شأنهم ويقلل من جهودهم. فهنا من الآفات العظيمة التي يحذر منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه الآفة الخطيرة أن الإنسان يحصر الدين في عبادة واحدة وخلص، يقول لك الدين هو كل هذه العبادة التي يقوم هو بها، ويحقر من شأن من يخدم الإسلام في المجالات الأخرى ويقوم بخدمة الدين في أبواب العبادات الأخرى. قال: وأما العبودية المطلقة اللي هي غير مقيدة بعبادة محددة، وإنما عبودية مطلقة لله تعالى، يعني أنه يعبد الله تعالى في جميع يعني بجميع أنواع العبادات وفي جميع مجالات خدمة الدين وخدمة الإسلام. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي، يعني لا ينتسب إلى طريق من الطرق التي اصطلح على تسميتها بأسماء معينة، ولا يتميز يعني بزي، أحيانا يعني فيها إشارات إلى بعض الطرق الصوفية مثلا يتميزون بلبس، هؤلاء يلبسون ثيابا خضراء، وهؤلاء يلبسون مش عارف قبعات أشكال معينة ويلبسون كذا، فقل يعني أهل العبودية الحقة المطلقة يضربون مع أهل كل عبودية منهم. فالسبب في ذلك أن قدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا إلى جانب الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى، نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأكرم الناس وأعظم الناس صدقة وإنفاقا في سبيل الله تعالى، ومراعاة لأحوال المحتاجين وإغاثة الملهوفين. إذا جئنا إلى جانب الجهاد في سبيل الله، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه الشريفة خلال 10 سنوات قضاها في المدينة منذ أن شرع الجهاد، خرج بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم في يعني أكثر من 25 غزوة، بعضهم يقول 25 27 28 من الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني بمعدل ثلاث غزوات تقريبا في السنة، يعني كل ثلاث شهور يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد معركة حربية في سبيل الله. في نفس الوقت اقراء القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم مقرئا لكتاب الله، يجلس كل يوم في مسجده يقرأ القرآن ويعلم الصحابة القرآن. تعليم العلم، كان إمام المعلمين وقدوة المعلمين. إمامة الصلاة، الخطابة، كلها أعمال كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، جانب الدعوة إلى الله تعالى، دعوة غير المسلمين ومناظرة أهل الكتاب ودعوة المسلمين المذنبين إلى التوبة والاستقامة وكذا. يعني ما من جانب من جوانب الخير ولا باب من أبواب العلم. في قيام الليل كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، في الصيام يصوم كل اثنين وخميس، في كذا. يعني ما ترك يعني بابا من أبواب الخير إلا وله فيه صلى الله عليه وسلم أعظم حظ وأكمل نصيب. فالذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن يسير على طريقته، لا يتقيد بعبادة معينة يحصر نفسه فيها، بل يشارك مع أهل كل عبادة في جانب الحسبة والأمر بالمعروف، الدعوة إلى الله، الإغاثة الملوك، أو على الأقل إذا قصر يكون معترفا بتقصيره في هذا الجانب، فيتعاون مع أهله ويدعو لهم ويشجعهم ويثني عليهم ويشكرهم أنهم قاموا بالجانب الذي قصر هو فيه، لا أن يعني يدفع عن نفسه التقصير بأن يذم من قام بهذا الجانب الذي قصر هو فيه، فيذمهم ويحقر من شأنهم ويقلل من قيمة العمل الجليل الذي يقومون به. نعم نعم سيد. نعم أحسنتم. نعم نعم أخونا يسأل هنا، يعني هل هناك تعارض يعني بين كون الجنة لها ثمانية أبواب وأن من الناس من يدعى من باب الصدقة ومن يدعى من باب الجهاد ومن يدعى من باب الريان الذي يدعى من الصائمون ومن يدعى من باب كذا أو كذا؟ فمعناه أن هناك يعني تخصصات في العبادة، كيف نوفق بين هذه النصوص؟ الجواب أننا ذكرنا أنه يعني لا مانع أن يتميز الإنسان في جانب من هذه الجوانب أكثر من بقية الجوانب، لكن يكون عنده نصيب أو حظ من الجوانب الأخرى، يعني لا يهجرها بالمرة وإنما يكون مشاركا فيها ثم يتخصص في جانب من الجوانب ويتميز فيه أكثر من غيره. ثم النقطة الأهم والأعظم يعني ما ذكرنا أنه إذا قصر في جانب من الجوانب لا يذم هذا الباب من أبواب العبادة ويحقر من شأنه ومن شأن القائمين عليه. هذه هي الآفة والمشكلة الخطيرة، أن الإنسان خلاص مثلا هو تخصص في طلب العلم الشرعي فيبدأ يجعل الدين كله محصورا في التعلم والتعليم، وإذا ذكر له شخص يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكذا يحقر من شأنه ويقلل من قيمة ما يعمله، إذا ذكر له شخص يجاهد في سبيل الله ويقاوم أعداء الإسلام ويقاوم كذا يحقر من شأنه ويقلل من قيمة عمله وينفر منه وكذا، إذا ذكر له شخص تخصص في مناظرة أهل الكتاب، شخص تخصص في الخروج للدعوة لدعوة تارك الصلاة إلى الصلاة، شخص فيبدأ شخص أسس جمعية إغاثية لجمع الصدقات توزيعها على المحتاجين، فيحقر من شأن هؤلاء جميعا ويقلل من قيمة ما يعملون وكذا. هذا من الآفات ومن العجب بالنفس، و يعني من آفات العبودية كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهناك فرق بين كون الإنسان يقصر في بعض جوانب الطاعة والعبادة وبين كونه يحقر من شأن هذه العبادات ومن شأن أهلها، فهذه هي المشكلة. يعني لا بد للمسلم كما قال بعض مشايخنا يعني لهم كلام جميل يقولون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تركة ثقيلة، يعني عبء ثقيل تركه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استشعر المسلم أن هذا العبء عبء ثقيل وكان مخلصا لله تعالى فإنه يفرح بوجود من يشاركه في حمل هذا العبء الثقيل. إذا الإنسان نظر إلى تركة النبي صلى الله عليه وسلم فما ترك مالا ولا درهما، إنما ترك لنا هذا الدين، فمن نظر إلى تركة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها يعني تركة ثقيلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها ولا يستطيع غيره أن يحمل هذه التركة الثقيلة وحده، فينظر إليها على أنها عبء يعني وليست مغنم ومطامع دنيوية وإنما هي عبء ثقيل. فالإنسان إذا كان هناك حمل ثقيل يفرح بوجود من يتشارك معه في حمل هذا العبء، كل ما يجي واحد زيادة يساعد معنا في حمل هذا العبء الثقيل فنفرح لأنه يخفف عنا العبء ويشارك معنا. فهذه النظرة السليمة أنك يعني أنت مثلا حملت جانب العلم الشرعي أو حملت جانب الدعوة إلى الإسلام أو جانب الأمر بالمعروف أو جانب إغاثة المحتاجين، فتفرح بوجود شخص آخر يعني يحمل من جانب آخر ويخفف عنك عبء هذه يعني هذا الدين الذي لم تستطع أن تقوم به كله. لكن إذا جئنا إلى الجهة الأخرى إذا انعدم الإخلاص لله تعالى وأصبح الإنسان يعني راغبا في خدمة الدين من أجل اتخاذ الدين يعني وسيلة إلى الجاه والرياسة والمنصب والتصدر ويصبح زعيما ومتصدرا وكذا، فإنه ينظر إلى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعني زي أموال ومطامع دنيوية يريد أن يستأثر بها وحده ويحارب من يأتي ويشارك معه، ينظر إليه في هذه الحالة على أنه شخص جاي يعني يستقطع جزءا من هذه الأموال أو هذه المزايا الدنيوية، لأنه نظر إلى الدين على أنه يعني مزايا دنيوية ومطامع دنيوية، فيبدأ يحارب كل من يأتي ويريد أن يقوم بعمل في خدمة الإسلام، لا ينظر إليه على أنه شخص يعينه على حمل عبء ثقيل، لا ينظر إليه على أنه شخص يأتي ينافسه على المنصب ويقلل من نصيبه من المال ومن المناصب ومن الجاه فيحاربه ويستميت في عداوته. فهذه هي يعني المشكلة الناشئة عن قلة الإخلاص ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يعني لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا الأمر ليس بالادعاء يعني كما قال القائل وكلا يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فكل واحد يقول لك أنا من أهل السنة والجماعة وأنا من أهل السنة، لكن إذا عرفت يعني أقواله ومعتقداته وسلوكه وعمله ومنهجه على منهج الصحابة رضي الله عنهم إن وجدته موافقا فهو من أهل السنة والجماعة، إن وجدت معتقده يخالف معتقد الصحابة رضي الله عنهم، طريقته تخالف طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إذن هو ليس من أهل السنة والجماعة، وإنما يدعي ذلك. الصحابة رضي الله عنهم فسروا كتاب الله تعالى، تفسير الصحابة للقرآن محفوظ ومعروف، فإذا جاء شخص ويدعي أنه من أهل السنة والجماعة ثم أخذ يفسر القرآن الكريم بتفسيرات تعارض ما فسره به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من أهل السنة والجماعة وإن ادعى ذلك. يعني في المعتقد في صفات الله تعالى يأتيك شخص مثلا ويقول يعني غضب الله عليهم، يقول لك الغضب هو إرادة العقوبة، يحبهم ويحبون يقول لك الحب هو إرادة الإنعام، الرحمن على العرش استوى يقول لك استوى يعني استولى. طيب تنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، هل أحد منهم قال استوى يعني استولى؟ هل أحد منهم قال الغضب إرادة العقوبة؟ لا، نجد الصحابة قالوا استوى يعني علا وارتفع وصعد واستقر، ويعني لم يؤولوا هذه التأويلات. إذن الذي يؤول هذه التأويلات ويدعي أنه من أهل السنة والجماعة فهو يعني وافق أهل السنة والجماعة من وجهه وفي بعض الأبواب، لكن هو في هذا الباب وفي هذا الجانب مخالف لأهل السنة والجماعة وخارج عنهم من هذه الجهة يعني. طبعا الجواب من ناحية التطبيق العملي يعني تكملة لجواب هذا السؤال من هم أهل السنة والجماعة، نقول يعني من الناحية النظرية هم إيه؟ كل من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من الناحية العملية يعني الآن حسب تصنيفات الناس وأقسام الناس من هم أهل السنة والجماعة، فالجواب يعني كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن كلمة أهل السنة والجماعة لها استعمالان، استعمال نستعمل فيه أهل السنة والجماعة بمعنى كل من لم يكن رافضيا فنقول هو من أهل السنة كاصطلاح، يعني نستعمل أهل السنة في مقابل الرافضة. المسلمون ينقسمون إلى شيعة وسنة، فأهل السنة هم إيه؟ الذين ليسوا من الشيعة، فبهذا المعنى سيدخل في أهل السنة، يدخل فيها بالمعنى العام يعني ثم المفهوم العام لأهل السنة والجماعة اللي هو بمعنى من ليسوا من الرافضة، فيدخل في هذا المفهوم العام يدخل فيه الأشاعرة والماتوريدية ويعني كثير من الفرق يمكن أن تندرج تحت اسم أهل السنة والجماعة بهذا المعنى. لكن من جهة أخرى يعني أهل إذا أردنا الكلام عن أهل السنة المحضة يعني الخالصة النقية التي لم يشبها يعني أي مخالفة، فيخرج منها يعني جميع هذه الفرق والطوائف عدا من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في جميع أبواب الاعتقاد وفي منهجهم وطريقتهم وهديهم. قال بل إن سئل عن شيخه، تكملة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول عن هؤلاء الناجين المفلحين الذين هم يعني أهل السنة والجماعة وأهل العبودية المطلقة الكاملة التامة الحقيقية، فأحدهم إيه؟ إن سئل عن شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سئل عن شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن طريقه قال الاتباع. يعني لا يقول لك الشيخ مثلا الشاذلي ولا السيد البدوي ولا عبد القادر ولا فلان، وإنما يقول لك شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما طريقك؟ لا يقول القادرية ولا الشاذلية ولا كذا، وإنما يقول إيه؟ طريقي لاتباع اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن خرقته قال لباس التقوى، لأن إيه الطرق الصوفية من عادتهم أن الشيخ يلبس إيه تلاميذه ثوبا ويلقب إيه يسمى بالخرقة، يقول لك تلقى الخرقة عن فلان، يعني ألبسه إيه شيخه ثوبا، ولا يكون الإنسان منتسبا إلى الطريقة إلا إذا لبس خرقة من شيخ من المنتسبين إلى هذه الفرق والطرق وكذا. فيقول يعني إذا سئل عن خرقته من أين لبس الخرقة، من تلقى الخرقة، من الذي ألبسه خرقته، فيقول لك خرقتي هي إيه لباس التقوى. وعن مذهبه قال تحكيم السنة، إذا سئل عن مذهبه لا يقول يعني مذهبي كذا أو كذا، طبعا الانتساب إلى المذاهب الفقهية المعروفة الأربعة لا يخرج عن كون الإنسان من أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة يعني يدخل فيهم المنتسبون إلى المذاهب الأربعة المتبوعة، لأن هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى هم يعني من أكابر أئمة أهل السنة والجماعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، فهم ومن سار على طريقتهم واقتدى بهم يعني إن شاء الله من أهل السنة جدا. لكن يعني هذه المذاهب أيضا يعني إذا اتخذت يعني ليعقد الولاء والبراء عليها بحيث يتعصب الحنفي للحنفية ويعادي أخاه المسلم الصالح التقي لأنه ليس حنفيا أو ليس من مذهبه وكذا، فهنا تكون عصبية الجاهلية المنتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل العبودية المطلقة إذا سئل عن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده وطلبه ومطلبه قال يريدون وجهه، يريدون وجهه، مقصدي وطلبي هو إيه؟ إرادة وجه الله الكريم. وعن رباطه وعن خانكاه، خانكاه هذا مصطلح يطلق عليها الخوانق أو كذا، من الخان اللي هو الأماكن التي يعتكف فيها للتعبد يعني، فالخانكاه يعني زي إيه زوايا يعني كانت للطرق الصوفية وكذا، تشبه المدرسة أو كذا يعني، وكان يجتمعون فيه ويعقدون فيه حلقات الذكر ويعتكفون فيه للعبادة، يعني مثل صوامع الرهبان كذا، فجعلوا إيه تسمى الخوانق وتسمى الخانكاه أو الخانقاه أحيانا من الخنكة. نعم هي نفسها، هي أصلها كأنها كلمة خان بمعنى مكان، أو خان كاه يعني زي مكان يعني يخلى فيه يعني يختلي فيه الإسلام بنفسه للعبادة والاعتزال والناس وكذا. فإذا سئل عن رباطه المكان الذي يرابط فيه، والخان كاه المكان الذي يعني يخلو فيه بنفسه للعبادة وكذا، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمساجد هي إيه؟ هي الرباط الذي يرابط فيه. وعن نسبه أهل العبودية المطلقة إذا سئل أحدهم عن نسبه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وهذا البيت يعني كان ينشده سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه إذا سئل عن نسبه، يقول أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وترعى الشجرة حتى تلقى ربها. هنا يعني تشبيه جميل يعني من ابن القيم رحمه الله تعالى بإيه؟ بضالة الإبل، وفي الحديث حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما إيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، يعني إذا وجدت ناقة تائهة ضائعة من صاحبها يعني ماذا أفعل فيها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها، اتركها يعني لا تلتقطها، قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، يعني الناقة غير الشاة، يعني لما سأله عن الشاة سأله عن ضلة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إذا لم تأخذها أكلها الذئب، يعني فخذها وابحث عن صاحبها وإن لم تجد صاحبها فخذها لك، أفضل من إيه أن تتركها للذئب. لكن لما سأله عن ضلة الإبل قال ما لك ولها اتركها في حالها وأعرض عنها، معها حذاؤها يعني هي خفاف الإبل تقيها حر الصحراء، لا خوف عليها من حرارة الأرض لأنها معها حذاء يحميها من حرارة الأرض، وسقاؤها ولا خوف عليها من العطش لأنها معها إيه سقاء، يعني الإبل تجمع الماء في سنانها وغيره وتشرب منه، يمكن أن تمكث 15 يوما تقريبا أو أكثر يمكن بدون شراب، تريد الماء وترعى الشجر، يعني لها القدرة على أنها ترد الماء وتشرب وتأكل من الشجر حتى تلقى ربها، حتى يجدها صاحبها وتدفع عن نفسها، يعني ضل الناقة فيها من القوة يعني ما يؤمن مع يعني يؤمن عليها من اعتداء الذئاب وغير ذلك، يعني قالوا الإبل لا تلتقط لأنها تدفع عن نفسها صغار السباع، يعني فيلحق بها كل دابة أو بهيمة يعني تدفع عن نفسها صغار السباع فهذه لا تلتقط. يعني فهنا التشبيه لابن القيم رحمه الله يشبه العابد الحق الذي يعبد الله تعالى عبودية مطلقة كاملة بأنه يشبه في مأكله ومشربه هذه الناقة التي معها طعامها وترد الماء وتأكل الشجر حتى تلقى ربها، فكأن المؤمن يعني يرزقه الله سبحانه وتعالى. وجه التشبيه هنا أن هذه الناقة في الصحراء يعني يرزقها الله تعالى وعندها ما يكفيها وتقنع بما لديها ولا تحتاج إلى غيرها، اعتمادها على الله تعالى وحده وكذا. فهكذا يعني ينبغي أن يكون المؤمن متوكلا على الله تعالى مستغنيا بالله عما سواه ويقنع بالقليل حتى يلقى ربه سبحانه. ثم أنشد ابن القيم رحمه الله هذين البيتين الجميلين المؤثرين فقال: وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. قل: وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، يعني يتحسر على ضياع العمر بسبب العجز والكسل. والعجز هو ما يعوق الإنسان عما ينفعه في دينه ودنياه، لكن إذا كان هذا العائق خارجا عن إرادته. والكسل هو العوائق التي هي يعني بإرادة الإنسان بتهاون منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من العجز والكسل. العجز يعوق الإنسان عن مصالح دينه ودنياه لكن بأشياء خارجة عن الإرادة، حين يبتلى الإنسان بمرض، ظروف يعني قاهرة خارجة عن إرادته تمنعه من السعي في مصالح الدين والدنيا. والكسل يعني أحيانا يكون قادرا عنده صحة وقوة واستطاعة أن ينفع نفسه ويقوم بأعمال الخير والبر وما ينفعه، لكنه يتكاسل عن ذلك ويتقاعس ويضيع الأوقات، فهو يتحسر على ضياع العمر وعدم استغلال العمر في طاعة الله تعالى بسبب العجز والكسل. والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا، بينما يعني غيره من الصالحين والأخيار أخذوا درب النجاة وساروا في طريق الفوز وطريق المؤدي إلى رضوان الله تعالى، وقد ساروا إلى المطلب الأعلى، يعني اجتهدوا في طاعة الله تعالى وأفنوا أعمارهم في أعمال البر والخير وساروا إلى المطلب الأعلى على مهل، يعني يسيرون برفق ولكن يعني سيرا يعني رفيقا ولكنه بغير التفات ولا توقف ولا انقطاع، ففازوا ونجوا ووصلوا إلى مطلبهم الأعلى وفازوا برضوان الله تعالى وجنته. ثم قال: قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا، هذا بقية كلام الشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، نؤجل الكلام عنه إن شاء الله إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. في سؤال؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.